الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 16 من كتاب الروض المربع. باب الضمان، الصفحة 95 بعد 100. مأخوذ من الضمان ذمة الضامن في ضمن المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم. وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخرس. ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، لأنه إيجاب مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته، ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب ومما ضمنه قن من سيده. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن، لأنه تبع له لا عكسه. فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، ويبرؤون بإبراء المضمون عنه. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا معرفته للمضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما، بل يعتبر رضا الضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمعصوب والمقبوض بسوم، إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، فغير مضمون. ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، أو رد بعيب، أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه. وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوها. ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين، أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه. وللضامن إبطاله قبل وجوبه. لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، بل يصح ضمان التعدي فيها، أي في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب. وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع، وإلا فلا. وكذا كفيل، وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها. وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة لا كفالة في حد، ولا ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا، ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا رضا مكفول به أو له كالضمان، فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه، أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل، أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصل أدي ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. وكذا يبرأ الكفيل إذا أسلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا. باب الحوالة، الصفحة 97 بعد 100، مشتقة من التحويل لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان نحوه، ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل الدخول أو ثمن مدة خيار ونحوها، وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة، والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح لأن له تسليمة وحوالته تقوم مقام تسليم. ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح، ووصف كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلف لم يصح، ووقت أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح، وقدر فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها، ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها. وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز، ويعتبر لصحة الحوالة رضاه أي رضا المحيل لأن الحق عليه

ألا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. ومحله أيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون، لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه، إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقية صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل، لأن الحال لا يتأجل. وكذا لو صالحه على 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى، ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. أو بالعكس، لأن بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة وصالحه على بعضه لم يصح الصلح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار، لأنه أخذه بعقد فاسد. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه، لم يصح. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح الصلح، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. وإن بذلاهما، أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له، أي للمدعي، صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين، صح الإقرار، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولا يصح الصلح، لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده. وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح، فإن كان بنقد عن نقده فصرف، وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه، ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه. وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة، وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح، ويكون صداقة. وإن صالح عما في الذمة بشيء من الذمة لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة، ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. فصل. القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعي به عليه، ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل، صح الصلح لعموم قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبة، أي معيبة ما أخذه من العوض. ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، ويؤخذ منه العوض إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع، وإن صالح ببعض عين المدعي به فهو فيه كمنكر، والصلح للآخر المنكر إبراء لأنه دفع المال اقتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه، لا عوضا عن حق يعتقده، فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض. وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل. وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه. لا يصح الصلح عن قصاص وسكن دار وعيب بقليل وكثير، ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما، لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، ولا عن حق شفعة أو خيار لأنهما لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة الضرر بالشركة، ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض، وكذا حكم الحد والخيار. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومة صح لدعاء الحاجة إليه، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة، ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا أو بقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة. وإن حصل غصن شجرته في أهواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا، إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى. فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه، لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه ولا يفتقر إلى حاكم. ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله. وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا، وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. ويجوز في الضرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. ولا يجوز إخراج روشا على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، ولا إخراج ساباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، ولا إخراج دكة بفتح دال وهي الدكان، والمصطبة بكسر الميم، ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن إماما أو نائبه، ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم، ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار وضرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق أي الجار أو أهل الضرب، لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. ويجوز نقل باب في ضرب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر إلى لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة. وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور، وله منعه كدق وسقي يتعدى. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، وليس له وضع خشبة على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، ولا ضرر لحديث أبي هريرة أرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. وكذا حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع. وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح، ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه ويلزم الأعلى ستره ليمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا. باب الحجر، الصفحة الثانية بعد المئتين. وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا، وشرع منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو ضربان، حجر لحق الغير كعلى مفلس، وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقر بالمناءة حبس، إن لم يقم ببينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده، وإلا حلف وخلي سبيله. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وأمر أي وجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمة لحديث مطل الغني ظلم، ولا يترخص من سافر قبله، ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما